يقول: إمام المسجد إذا كبر إلى السجود يكبر تكبيرة كاملة وهو قائم ثم يذهب إلى السجود، يقول: أنا أسبقه إلى موضع السجود قبل أن يصل هو، ما الحكم في ذلك؟ هذا جاهل ولا يدري عن مواطن التكبير. تكبير حين الانحطاط إلى السجود، حين الانحطاط إلى السجود، وأما أن يكبر وهو واقف ثم يسجد فهذا ليس في محله. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يقول: أنا رجل كثير أمراض القلب، منها إساءة الظن بالناس والكبر وحب السمعة والشهرة، أعلم أن كل هذا من الشيطان وأحاول الابتعاد عن هذا، ولكن يستدرجني الشيطان في كل مرة، فما توجيهكم شيخ صالح للوقاية من هذا؟ الله جل وعلا وجه سبحانه وتعالى بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله من ذلك. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما هو تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف؟ يعني على طرف من الدين، لم يتمكن من الدين وإنما هو على طرف منه، فهو عرضة للزيغ والضلال والعياذ بالله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما هو تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف؟ يعني على طرف من الدين، لم يتمكن من الدين وإنما هو على طرف منه، فهو عرضة للزيغ والضلال والعياذ بالله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما حكم الأذان إلى غير القبلة؟ لا بأس بذلك، لكنه يكون مخالف للسنة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يقول: حكم الاكتحال بالكحل الأسود، وهل يمكن أن يقال عنه أنه سنة؟ الاكتحال طيب، هذا سنة. نعم، الاكتحال سنة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الأخ عبد الله يقول: ما حكم التنغيم والتمطيط في تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ لا يطيل التكبير ولا ينغمه أيضا، وإنما يكون على وفق العادة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما حكم تشميث العاطس أثناء الخطبة؟ لا تشمته أثناء الخطبة، لأنه منهي عن الكلام والإمام يخطب، ولكن إذا فرغ الإمام من الخطبة فشمته. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقوم بعض أقارب المتوفى بطباعة مصاحف صدقة عنه بعد موته. السؤال: يقومون في أول صفحة من المصحف بكتابة صدقة جارية عن روح فلان ابن فلان، نسألكم الفاتحة والدعاء له، ثم يكتبون بعض الآيات، فما الحكم في ذلك؟ هذا مبتدع، هذا عمل مبتدع، ولا تجوز هذه الكتابة. الأعمال بالنيات وليست بالكتابة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يسأل عن حكم لبس السلسال من الفضة للرجال. لا يجوز للرجال التزين بملابس فيها ذهب أو فيها فضة. نعم. ولو الخاتم يا شيخ؟ الخاتم من الفضة لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من فضة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ما رأي فضيلتكم شيخ صالح في من يصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة بحجة التباعد، ظنا منه أن الصلاة غير جائزة في مثل هذه الحالة؟ هذا يعذر بالجهل، إن كان جاهلا يعذر بالجهل، أما إذا كان متعمدا فإنه لا يجوز له ذلك، مفارقة الجماعة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة يقول: زوجتي وضعت توأم ذكرين، هل العقيقة لهم شاتان أم أربعة شياه؟ أربع شياه، كل واحد عقيقته مستقلة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول: أنا متزوج من 3 زوجات، وقد اشتركت زوجتي الأولى معي في شراء الأرض وبناء المنزل، وبعد ذلك تزوجت بالثانية والثالثة، وزوجتي تطالبني الآن بأن أكتب البيت كله باسمها، فهل أكون ظالما لباقي الأولاد والزوجات إذا كتبت البيت باسمها، علما أنها أكملت البيت بعد ذلك بمالها الخاص، فنصيبها في البيت أكثر من نصيبي، وقد حاولت كثيرا أن تقبل مني أن أرجع ما دفعت من مبالغ، وأسكن ضراتها معها كل واحدة في شقة مستقلة، بحيث يسهل علي متابعة الأولاد ورعاية شؤونهم، ولكنها رفضت ذلك تماما. يقول: أود من فضيلة الشيخ صالح التوجيه والنصيحة. البيت ملكك، تتصرف فيه بما يوافق الوجه الشرعي، وليس لأحد أن يعترض عليك أو يمنعك من ذلك، لأنه ملكك. نعم. هي دفعت يا شيخ؟ تدفع لها ما دفعت، ترد عليها ما دفعت، والبيت ملكك. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا أحد الإخوة يقول: كنت في صغر سني أعمل في بوفية، وكنت آخذ بعض المال من دون علم صاحب العمل، ولا أعلم كم أخذت، والآن أشعر بالذنب، ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قدر ما أخذت وأعطه لصاحب المال، قدره تقديرا حسب ما يغلب على ظنك. نعم. وإذا كان صاحب المال سيغضب إذا رد المال، هل يطلب منه المسامحة ولا يأخذ ماله يسكت عليه؟ الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الأخ ياسين عبد المنعم من السودان يقول: هناك جماعة تشوه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعاديه، فلا أعلم لماذا، وما هو الواجب علينا؟ يا أخي، عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، فكيف لا يعادون الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء؟ لكن الحمد لله هذا لا يضرهم، وإنما يرجع بالضرر على من فعله. نعم. يقول: ما هو الواجب علينا تجاههم؟ انصحوهم عن اغتياب المسلمين، ولا سيما الموتى، ولا سيما الأئمة في العلم والدعاة إلى الله عز وجل. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: أقرأ في كتاب الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول: ما المقصود باقتربت الساعة؟ يعني قرب وقت قيام الساعة، قرب وقت قيام الساعة، فهذا تذكير من الله لعباده أن يخافوا من قيام الساعة، لأنها لا تقوم إلا على الأشرار. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أم ماريا بعثت بهذا السؤال، تقول: أذكر الله تعالى وأسبحه وأنا منهمكة في العمل، ويكون هذا الذكر دون حضور قلب، فهل أؤجر على ذلك؟ إن شاء الله، لا تيأس من رحمة الله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الأخ أبو عبد الله من اليمن يسأل عن تخضيب الشيب بالسواد أو بالحناء. بالحناء لا بأس، ما بالسواد حرام، قوم يصبغون بالسواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يصبغون بالسواد في آخر الزمان، ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منهم. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الأخ عصام مجاهد من اليمن يسأل عن حكم صلاة الاستسقاء، يقول: وهل فيها تكبيرات أم لا؟ لأن البعض عندنا يكبر والبعض الآخر لا يكبر. صفتها كصفة صلاة العيد، كصفة صلاة العيد في موضعها وفي ما يفعل فيها، مع زيادة سؤال الله بالسقيا وإنزال الغيث. نعم. وما حكمها يا شيخ؟ سنة مؤكدة عند الحاجة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة يقول: أذهب إلى المسجد وأشاهد بعض الشباب يصلي بسروال قصير حد الركبة، يقول ما حكم صلاة أولئك؟ إذا كان يبدو شيء من عورته فإنه لا تصح صلاته، فعليك أن تنبهه. أما إذا كان مستور العورة فلا مانع منه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول عندي مبلغ من المال جمعته لكي أزوج به أحد أولادي، فهل عليه زكاة؟ نعم، إلى أن تنفقه، ما دام لم تنفقه فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو في ملكك. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أيضا هذا سائل يقول هل يجوز أن أذكر أذكار الصلاة المفروضة بعد السنة الراتبة؟ لا، السنة لا ليس لها أذكار بعدها. نعم. أذكار الصلاة هل تقضى فيما بعد؟ لا، إذا فات وقتها فاتت. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إحدى الأخوات تقول معالي الشيخ صالح، هل تنظيف الأولاد من حاجتهم ينقض الوضوء؟ إذا مست فرجه مباشرة انتقض وضوءه، أما إذا كان من وراء حائل فلا ينقض وضوءه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الأخ محمد يسأل يقول هل صحيح أن قراءة سورة الدخان 3 مرات ليلا قبل النوم تكشف من يكيد للإنسان الشر؟ لا أصل لذلك، وهذا مبتدع. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. تقول إذا جلست بعد صلاة الفجر على سجادتي إلى وقت الشروق وصليت 2 ركعة الإشراق، هل علي أن أصلي الضحى فيما بعد أم أكتفي بها؟ صلاة اللي سميها أن العامة صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، اسمها صلاة الضحى، ولكن هم سموها صلاة الإشراق، وليس للإشراق صلاة تخصه. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة أيضا يقول لدي أقارب يتبعون المذهب الحنفي، ويقولون في المذهب الحنفي صلاة يسمونها صلاة التسابيح أو التسبيح، فهل هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح، وهي مبتدعة، ولا أظن المذهب الحنفي يتبناها. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أحد الإخوة يقول يا شيخ، هل يجوز أخذ المصاحف والسجاد من المساجد المهجورة ووضعها في المساجد المعمورة؟ الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد هي التي تتصرف في ذلك، أما غير الجهة المسؤولة فلا يجوز لهم التصرف في أثاث المساجد. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول هل الأفضل عندما أتصدق بصدقة أن أقول اللهم اجعلها عني وعن والدي وعن المسلمين، أو أقول اللهم اجعلها عني فقط؟ لا بأس بأن تقول عنك وعن المسلمين، أو عنك فقط، لا بأس بذلك كله. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هل إذا أدرك الرجل الإمام في الركوع تحسب له 2 ركعة، أم يلزمه أن يعيد 2 ركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ هذه من صالح العبيدي من اليمن. لا، إذا أدرك الركوع فقد أدرك 2 ركعة، وليس عليه قراءة الفاتحة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. يقول أنا في منشأة حكومية وفيها أشياء خردة غير مهيئة للعمل عليها، كحديد السيارات المتهالك وما شابه ذلك، ولقد قمنا ببيع أحد هذه الأشياء الخردة للانتفاع بها لمصالحنا الشخصية، فهل علينا إثم في ذلك مع العلم أن هذه الأشياء غير منتفع بها ولا يريدونها في الغالب؟ إذا علمتم أنهم لا يريدونها فلا مانع من استعمالكم لها، وأما إذا لم تعلموا فالأصل بقاؤها على ملكهم، فلا بد من استئذانهم. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.